بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اليوم أحسن الله إليكم في هذا اليوم 15 من رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبله منا وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران يا رب العالمين، يخرجنا منه سالمين غانمين والأمة أجمعين يا رب العالمين، وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، وأن يجعله رحمة بعباده المؤمنين. في هذا اليوم 15 من رمضان سنأخذ بإذن الله تعالى تدبر الجزء 15، وهي في سورتي الإسراء والكهف. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ سلسلة من 4 سور، كل واحدة منها ذكرت أمرا معجزا خارق للعادة. سورة الإسراء ذكرت حادثة الإسراء، سورة الكهف ذكرت قصة أصحاب الكهف ويعني نومهم ل300 سنة، وكذلك العبد الصالح الخضر. كذلك ذكر يعني سورة مريم ذكرت ولادة عيسى، وهي ولادة كذلك غير طبيعية. وكذلك سورة طه أحسن الله إليكم ذكرت أو ذكر فيها قصة العجل الذي له خوار نتيجة قبضة من أثر رسول جبريل عليه السلام، وسنأخذها بإذن الله تعالى، يعني وسنأخذ سورة مريم وسورة طه غدا إن شاء الله تعالى. هذه السورة التي بين أيدينا الآن يعني سورة الإسراء أحسن الله إليكم تتحدث أو تركز على كمال الرسالة، تركز على كمال رسالة الرسالة المحمدية. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن القرآن وحي من الله عز وجل، وإثبات كذلك فضله وفضل من أنزل عليه، فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذه الأمة، وبذلك جاء فيها كذلك رد مطاعن المشركين فيه وفي من جاء به، يعني فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تسمى الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل، وتسمى سورة سبحان. فالسبحان واضح من التسبيح أنها افتتحت بسبحان الذي أسرى بعبده، فالتسبيح وهو تنزيه لله عز وجل من كل ما لا يليق به، فافتتحت بتمجيد الله عز وجل على يعني ما يعني على صفاته وأفعاله سبحانه. وما جاء حقيقة في هذه السورة مناسب جدا لافتتاحها بالتسبيح، من بيان قدرة الله عز وجل ومن تنزيهه عن مطاعن المشركين وما أنزل كذلك من كتابه واختياره كذلك لرسوله. تسمى كذلك سورة بني إسرائيل، ذكر فيها يعني قص يعني جانب من أحوال بني إسرائيل، بها افتتحت السورة وكذلك في ختام السورة، وسنذكر مناسبتها للسورة إن شاء الله تعالى. كذلك أحسن الله إليكم يعني ذكر فيها تسليم الرسالة، ولعلها هذه مناسبة ذكر قصة الإسراء في هذه السورة وتسميتها كذلك بالإسراء، فهي رمز لتسليم هذه الرسالة من بني إسرائيل إلى الأمة الإسلامية. فبني إسرائيل فضلوا على العالمين في زمانهم، فلما أفسدوا حملت هذه الرسالة وكانت هذه الأمة هي خير الأمم، فكانت فيها يعني إشارة لهذا، ولعل هذه مناسبة الإسراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقلنا فيها إشارة لتسلم هذه الأمة الخيرية. وكذلك أحسن الله إليكم وبارك الله، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. هي سورة الإسراء هي من العتاق الأول، مثل ما قال ابن مسعود: هن إنهن من العتاق الأول، وهن من تلاد على بني إسرائيل والكهف ومريم. وهذا يعني أنها من أوائل ما نزل من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنها نزلت طبعا، يعني بما أنها ذكرت قصة الإسراء فجاءت بعد حادثة الإسراء، فجاءت بعد حادثة الإسراء. واختلفوا في توقيت حادثة الإسراء، ولعلها في نفس التوقيت الذي يعني أخذنا فيه السور السابقة، يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من شعب أبي طالب، وفي هذه الفترة الصعبة. عموما يعني هي تبين أنها في فترة فيها جدال كبير مع المشركين، وفيها كذلك فتنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت محاولة المهادنة وفتنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت كذلك محاولة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، سنأخذها كذلك في السورة. فيعني هذا جانب يعني من جوانب ما ذكرته السورة، فلعلها تكون مناسبة يعني متأخرة نسبيا، يعني أنها في وسط الفترة العهد المكي، يعني ليست في البداية في البداية، لكن في وسط العهد المكي. ماذا أيضا ذكرت؟ طبعا قصة الإسراء، ذكرت حادثة الإسراء، بها افتتحت السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. وقد ذكرها مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يعني بالبراق، وهو دابة بين يعني أبيض طويل، بين الحمار والبغل، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وأخذه إلى بيت المقدس، ربط الحلقة هناك يعني في المكان يعني سمى حائط البراق. نسأل الله أن يحرره وأن يعيده إلى المسلمين. وعموما أن السورة تبشر بهذه العودة بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ماذا أيضا قلنا؟ يعني مناسبتها للسورة اللي بعدها الكهف، مناسبتها لسورة النحل، أن كلاهما نوهت بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كلاهما نوهت أو ذكرت نعمة القرآن الكريم وهي أعظم نعمة. كلاهما ذكرت الشفاء، في النحل ذكرت الشفاء في العسل، وفي الإسراء ذكرت الشفاء في القرآن الكريم، لعلها من أبرز يعني المناسبات. لكن كذلك نرى يعني سنرى بالنسبة لمحاجة المشركين فهي جانب ثاني. سورة النحل ركزت على جانب الإنعام، وسورة الإسراء ركزت على جانب القرآن الكريم، لعلها من أبرز المناسبات. أحسن الله إليكم. محاور السورة هي الآية الأولى، حقيقة يعني هي إعلام بانتقال أمانة الدعوة والرسالة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كانت هي يعني افتتاحية السورة، وهي إعلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء هناك فهي أمانة، يعني حمل أمانة الدعوة، وطبعا أمته كذلك من بعده، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستحملها من بعده، بعد أن كانت الأنبياء وكان الأنبياء من قبل إلى يعني يكونوا من بني إسرائيل. المحور الأول، أحسن الله إليكم، أحوال بني إسرائيل وأسباب استبدالهم، وهي في بثمانية آيات أو سبع آيات، من الآية الثانية إلى الآية الثامنة، وهي فيها أسباب انتقال هذه الأمانة، وركزت أساسا على الكتاب، يعني عدم التزامهم بالكتاب. ثم المحور الثاني، جاءت فضاء الشريعة الإسلامية الربانية وحاجة البشرية إليها، ونرى هذا المعنى كذلك ترك يعني ركزت عليه سورة النحل وكذلك السور السابقة حتى نستشعر عظمة القرآن الكريم، حتى نستشعر عظمة القرآن الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المحور الثالث كان الرد على شبهات المشركين حول وحدانية الله عز وجل والبعث ومنشأ هذا التكذيب، وأخذ يعني هذا المحور أخذ 32 آية. المحور الرابع جاء كيد المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وضوح الأدلة جاء الكيد للمسلم أو كالكيد للنبي صلى الله عليه وسلم. لتأتينا الخاتمة في الأخير ركزت على جانب القرآن، نزول القرآن الكريم وصفات المؤمنين. فالمحور الرابع إلى الآية 104، أحسن الله إليكم. افتتاحية السورة ذكرناها. المحور الأول أحوال بني إسرائيل. أحوال بني إسرائيل بدأت أحسن الله إليكم من بداية من الآية الثانية بعدم اتباعهم للكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لكن يعني فيها إشارة إلى أن بني إسرائيل لم يحملوا هذا الكتاب. لم يحملوا هذا الكتاب بحقه. ثم بعد ذلك جاء سبب إهلاك بني إسرائيل وهو الإفساد في الأرض. واضح؟ أحسن الله إليكم. ففيها الإفساد قلنا في الأرض، جاء حديث عن الإهلاك الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، ثم جاء الحديث عن الإهلاك الثاني، سمي بالأخير يعني أنه الإهلاك الأول ثم الإهلاك الأخير، وطبعا الأخير هو في مقابلة الثاني، عفوا في مقابلة الأول، وقد يكون الأخير بمعنى الأخير، لكن عموما جاءت وإن عدتم عدنا، بمعنى أن بيان أولا السبب هو الإفساد، وأنها هذه سنة ماضية، إن عادوا إلى الإفساد سيعودوا إلى الإهلاك، وهذا بحقيقة يعني يقطع كل أسباب يعني أو يقطع على من يقول أن هذا حدث في الماضي وانتهى، فهذه أصلا سنة ماضية، حتى ولو حدث في الماضي فهو يعني سيتكرر كلما كرروا الإفساد. وعموما يعني الأرجح في الوضوء أو في تاريخ بني إسرائيل هو أن هذه أن المرة الأولى كانت بعد سليمان عليه السلام، ويعني ذكرت أصلا في إشارة فيها في سورة الإسراء بذكر داود عليه السلام. طبعا هذا بدأ علو بني إسرائيل، يعني تاريخ بني إسرائيل علوهم في الأرض مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تعلن علوا كبيرا، لم يكن في تاريخهم إلا مرتين، مرة يعني علو كبير لم يكن إلا مع سليمان عليه السلام، يعني داود بعده سليمان عليه السلام، وبعد ذلك يعني أصلا انقسموا ثم أهلكوا إلى يعني تشتتوا بعد ذلك في الأمصار، حتى ولو كانت عندهم دويلات لكنها صغيرة، لم يكن علوا كبير. العلو الكبير الثاني هو هذا، العلو الكبير الثاني هو هذا الذي نحن فيه الآن، وسنذكر في آخر السورة إن شاء الله بإذن الله ما يؤكد كذلك هذا المعنى. في هذا المقطع كذلك يؤكد هذا المعنى الحديث عن المسجد، الحديث عن المسجد، فالإهلاك الماضي الذي كان لبني إسرائيل في بيت المقدس لم يكن هناك يعني مسجد، لم يكن دخول للمسجد، ولم يهلكوا من مؤمنين يعني دخلوا بهلاك بني إسرائيل إلى المسجد. وعموما يعني أيا كان يقول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، فهي سنة ماضية يعني سنة مستمرة، سنة مستمرة، فكان هذا سبب الإفساد وهذا سبب الإهلاك. يعني سبب الإفساد ذكرت، سبب الإفساد هو بعدهم عن كتاب الله اللي هي التوراة، سبب الإهلاك كان بالإفساد، سبب الإفساد، واضح هذا المعنى؟ يعني سبب الإفساد بعدهم عن كتاب الله، وسبب الإهلاك هو إفسادهم في الأرض. طبعا هذه بينت أمور، يعني أن ليس فقط لنعلم أن هؤلاء أفسدوا وأنهم سيهلكوا، إنما لنعلم أن هذه كذلك سنة في غيرهم وليس فقط فيهم، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تتمسك بدينها فستستبدل، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، يقع فيها الاستبدال لكن منها فيها، يعني في استبدال قوم ثاني، فئة ثانية، ناس ثانيين، جهة ثانية، شرق أو غرب، لكنها كلها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. كان هذا المحور الأول، وهو مناسب لافتتاح السورة به، ثم سيأتينا المحور الثاني أحسن الله إليكم، بداية بفضائل الشريعة الربانية وحاجة البشرية، حاجة البشرية إليها، ونجد هذا التركيز هنا في الحاجة بالذات، أن يعني مثل ما ذكرنا من قبل أن نفرق بين أن تعب أو أن تأخذ الكتاب كأوامر ونواهي، وبين أن تأخذه كخارطة طريق لسيري في الحياة لا غنى لي عنها، مثل ما ذكرنا كطوق نجاة. فبدأت بداية بأهداف القرآن الكريم، أنه كتاب هداية وبشارة ونذارة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية التاسعة إلى الآية التاسعة عفوا والعاشرة، ثم يعني هذا الكتاب هذا المنهج. ثم بعد ذلك ذكرت السورة حاجة الإنسان إلى هذا المنهج، لما؟ لضعف الإنسان، ضعف الإنسان، الإنسان أصلا يدعو على نفسه بالشر، وأنه هو يستعجل، فهذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان ضعيف، بينت يعني كذلك مسؤوليته على نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، 13 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأنه هو مكلف وهو ضعيف، فيحتاج منهج يسير عليه للنجاح في الاختبار. يعني لو قلنا أن واحد حتى ولو ظن أنه نابغ، حتى ولو ظن أنه نابغ، هل يمكن أن يدخل لكلية الطب واختبار الطب دون أن يدرس؟ فلا بد من منهج يدرسه ثم بعد ذلك يختبر فيه، ثم بعد ذلك يختبر. فهذا الإنسان ضعيف، محتاج إلى أن يدرس المنهج لينجح في الاختبار، وإلا سيفشل لا محالة، إن لم يكن هذا الكتاب الذي يتبعه فسيفشل في الاختبار. فبينت قلنا المسؤولية الفردية، لكن انتبه، ليست فقط مسؤوليتك على نفسك، لا، هناك مسؤولية اجتماعية كذلك، مسؤولية على المجموعة. وإذا أردنا، يقول الله سبحانه وتعالى الآية 16، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية أحيانا تؤخذ كشبهة، ويعني تفهم خطأ من الناس، لا يعني هنا يعني البعض يفهمها خطأ، وسأذكر الخطأ ثم أذكر التصويب، أن البعض يفهمها إذا أراد الله يعني أن يهلك القرية أمر، أو يعني أمر المترفين بالفسق ففسقوا فيها فحق عليها القول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يهلك إلا القوم الظالمين أو القرية الظالمة. طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، كيف يريد الله سبحانه وتعالى الإهلاك أساسا وكذلك أن يأمر بالفسق. إنما المعنى الآية هي لها أكثر من توجيه، لكن المعنى أذكره المباشر هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أفسد القوم، إذا أفسدت قرية وظلمت قرية، وإذا ظلمت قرية وحق عليها العذاب، يرسل الله سبحانه وتعالى لها النذر، الرسل أو النذر، وأمر يعني لماذا المترفين ذكروا؟ لأن غالب يعني أن المترفين هم المتبوعين، والضعفاء هم الأتباع، الضعفاء هم الأتباع، فيأمر المترفين بالحق وبالصلاح والبعد عن الظلم، لكنهم يفسقوا، فإن فسقوا يفسق الأتباع معهم فحق عليها العذاب. يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا ظلمت قرية لا يهلكها هكذا ابتداء، إنما يقيم عليها الحجة، لا يأتي هلاك لأمة إلا بعد إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح، وما كنا معذبين حتى يبعث الله سبحانه وتعالى، لا يعذب قوما حتى يقيم عليهم الحجة بالإنذار والبيان. هذه معنى الآية، فهذه مسؤولية اجتماعية، يعني لا نظن أنه مسؤوليتي على نفسي فقط، لا، مسؤوليتي كذلك على المجتمع ككل حتى لا يصاب بالهلاك. ثم جاء الجزاء على النية والعمل، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، يعني من كان يريد الدنيا، ومن أراد الآخرة، الآية 19، ومن أراد الآخرة، لكن شرط طبعا العمل، ليس فقط النية، يعني ليس فقط أنا أريد الآخرة ولا أعمل لها، لا، لابد إن أردت الآخرة أن أسعى لها. فإن سعيت لها، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وأول السعي أن يكون مؤمن بالله، لكن جاء السعي مع الإيمان، يعني سعى لها سعيها وهو مؤمن، أن يكون السعي والعمل وفق ما يرضي الله عز وجل. لم يقل فقط سعى لها، لكن قال سعى لها سعيها، يعني المطلوب أن يسعى على الطريقة، يعني العبادات التي أمره الله سبحانه وتعالى أمره الله سبحانه وتعالى، يعني التشريع، وفق التشريع الرباني الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرط إذا سعى، يعني إذا أراد الآخرة فعلا، يعني عمل إلى الآخرة وآمن بها وسعى لها وفق ما يرضي الله عز وجل وما جاء به الله سبحانه وتعالى، كان سعيه مشكورا. ختم هذا المقطع بمضمون الرسالة، وهي توحيد الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جاء بالتوحيد. ولماذا التوحيد يذكر، يعني نراه يتكرر؟ لأن أصلا يعني ما يعني أول شيء طبعا لا يقبل عمل بلا توحيد، لكن كذلك هو الدافع للعمل. التوحيد هو الدافع للعمل، توحيد الله عز وجل هو الدافع للسعي إلى رضاه، هو الدافع إلى السعي إلى الفوز بالآخرة، لأن الإيمان به هو الذي يدفع كذلك إلى الإيمان بالدار الآخرة، فيدفع إلى السعي للآخرة. إيمانك بالله وعلمك أنه هو مثلا العليم وهو الخبير وهو السميع وهو البصير يغرس فيك المراقبة، فيكون سعيك للآخرة بإذن الله، يعني وغير ذلك. فقلنا أن ختمت بمضمون الرسالة وهي التوحيد. ثم جاء كذلك، يعني هذا المقطع الأول في المحور الثاني. المقطع الثاني هو محاسن التشريع الرباني. قلنا أن المحور يدور حول فضائل الشريعة الربانية وحاجة البشرية، حاجة البشرية إليها. تكلمنا قبل على الحاجة، الآن تكلم عن محاسن التشريع، عن محاسن التشريع. بماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ نرى هذه الأوامر من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يعني وسمع منه ماذا قال له؟ قال يعني أنت تدعو لخير فلما نحاربك، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير. طيب يعني لما يعرض الإنسان عن محاسن، عن هذه المحاسن، ويذهب إلى المساوئ؟ ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو أساس المحاسن. فبداية توحيد الله عز وجل، مراعاة الحقوق الأسرية وأولها الإحسان للوالدين، ثم ذوي القربى، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. جاء يعني حتى في التبذير ما قيل فيه أن مراعاة للمساكين ومراعاة لذوي القربى يعني والضعفاء، أن لا يبذر أمامهم، يعني حتى مراعاة لنفسياتهم. طبعا بالإضافة إلى قبح هذا العمل وإلى يعني إفساده للمال، وسنرى أن من الأوامر المحافظة على المال، نراها مثلا في الآية 34 في محافظة على مال اليتيم، وكذلك حتى نراها في تحريم الغش في المعاملات التجارية. ثم جاءنا التكافل الاجتماعي بالإحسان للمساكين والضعفاء، ومثل ما ذكرنا النهي عن التبذير في الآية يعني 26 و27، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم بعد ذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. جاءنا التوسط في الصدقة والحكمة منه، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان المسلم واقع حقيقة وليس مثالي، لا، يعني أنه يتصدق ولكن وكذلك يدخر لنفسه، فهو يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يعني استأذنه في التصدق بكل ماله، قال ثلث وثلث وثلث كثير. وردت يعني حوادث في السيرة فيها أن يعني مثلا مثل يعني أبي بكر تصدق بماله وعمر تصدق بنصف ماله، لكن يعني حالات خاصة وأسباب خاصة، يعني في شدة الضيق وشدة الحاجة، يعني حاجات مصيرية، لكن الأصل لا، أن يكون الإنسان وسط. جاءت المحافظة على النفس، ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق، والمحافظة كذلك على العرض، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني وما قيل في يعني مناسبة الروابط بينها، أن الإنسان يقتل ابنه إما يعني خوف المال، فجاءت بعد الحديث عن الصدقة والتكافل، أو يعني من العار، فجاءت بعدها الحديث عن الزنا، وكذلك أن الزنا يعني يكون سبب في قتل النفس، مثلا الزوج لزوجته أو يعني غير ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ماذا أيضا؟ الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين ويبارك لنا ولكم. جاءت الحذر من الغش، لا بعد ذلك الحفاظ على مال اليتيم. طبعا الحديث بعد الحديث عن بعد الحديث عن قتل النفس سيأتي، يعني بعد الحديث عن القتل يأتي اليتامى، وهم من آثار القتل أو الموت. فجاء قلنا الحديث عن الحفاظ على المال ومال الضعفاء والوفاء بالعهد. طبعا لما يكون مناسب يعني الحديث عن الحفاظ عن مال اليتامى أو الضعفاء، لأنهم لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، فمن باب أولى يعني كذلك، أو كذلك غيرهم. الحذر من الغش، جاءت محاسن الأخلاق، حرمة القول، مراقبة الجوارح، التواضع ونبذ الكبر، يعني هذه كلها من محاسن الأخلاق، هذه كلها من محاسن الأوامر، من محاسن التشريع. فلما يعرض الإنسان عن هذا التشريع الرباني الجميل، ختم بحكمة القرآن الكريم والتوحيد، وهو الدافع للالتزام بهذه الفضائل. نرى تكرر يعني مكانة القرآن الكريم، وكل قلنا كل سورة أصلا تغرس هذا الجانب، جانب الحاجة وكمال هذا المنهج الرباني. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. يأتينا المحور الثالث، وهي يعني فيها شبه والرد عليها، على الرد على شبهات المشركين حول وحدانية الله عز وجل والبعث ومنشأ هذا التكذيب. الشبهة الأولى، ادعاء البنات لله عز وجل في الآية 40 في قوله تعالى، أحسن الله إليكم، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وكان الرد الأول أنه قول عظيم واضح البطلان، وقد وقع الرد عليه مفصلا في السور السابقة. وكذلك الرد الثاني هي دعوة، يعني هذه مناسبة أن يأتي بعدها الحديث عن القرآن الكريم، ولقد صرفنا في هذا القرآن عفوا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. لو تدبروا ما جاء في كتاب الله عز وجل لا وجدوا الأدلة على بطلان هذا القول وغيره من الشبه. ومثل ما ذكرنا نرى تكرر الحديث عن القرآن الكريم. الشبهة الثانية، ادعاء الشريك مع الله عز وجل في قوله تعالى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني لو كان فعلا معه آلهة لا اختلفوا وتنازعوا ولما استقر حال الكون، أو يعني هي فيها تفسيرين أصلا لهذه الآية لمعنى إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إما أنهم رغبوا في العرش فيحدث تنازع واختلاف، وفي النهاية لا يبقى إلا واحد، يعني في النهاية سيفوز واحد فقط، يعني في النهاية تستحالة أن يكون أكثر من واحد. أو قيل فيها معنى آخر كذلك، أنهم يعني اللي طلبت هذه الآلهة أو ما يعبدون القرب من الله عز وجل، ولا كانت تحت أمره. يعني هي في النهاية أمرين لا ثالث لهما، إما أن تكون كلها تحت أمر واحد فقط ففي النهاية هو واحد، أو أنهم يختلفوا فيتنازعوا فيبقى واحد، ففي النهاية منطقيا استحالة أن يكون هناك أكثر من إله. الرد الثاني في قوله في الآية 43، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني تنزيه الله عز وجل. وفي الآية 44 التي بعدها، تسبيح كل المخلوقات لله عزة وجل وانقيادها واستسلامها له سبحانه، فكيف يكون منها شريك؟ يعني كلها منقادة لله، تسبحه وتنزهه، فأن يكون منها شريك. طيب، مع وضوح بطلان هذه الشبه، مع وضوح بطلان هذه الشبه، لماذا لا زال نسمع، لماذا لا زلنا نسمعها؟ يقول الله سبحانه وتعالى لماذا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وما جاء فيه من حجج باهرة لا تقبل التشكيك. هذا السبب، وليس السبب يعني الرد أو بطلان الشبه واضحة كوضوح الشمس، إنما هم معرضون عن الشمس، معرضون عن هذه الشمس الواضحة. طيب، فكيف تقنعهم بهذا الأمر؟ لا مجال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم يعطينا عفوا شبهة أخرى، شبهة حول البعث، التعجب من البعث، التعجب من البعث بعد تحلل الجسم. قالوا أئذا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. طيب، يعني الرد الأول أن الذي فطر أول مرة يعيد، وهذه حجة دامغة لا تقبل المعارضة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أيا كان نوع الخلق، من خلق أول مرة سيخلق، يعني يخلق مرة ثانية، لأن الخلق الأول أيسر، أيسر يعني الخلق الثاني أو الإعادة ليس أصعب من الخلق الأول، وليس ذلك على الله بصعب. فكله سواء، لكن منطقيا من خلق أول مرة قادر أنه يخلق مرة ثانية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقكم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يعني أن هذه حجة دامغة لا يستطيع ردها. وكذلك الرد الثاني أن هذا الأمر قريب، يعني وأنه يعني بمعنى قريب أنه واقع لا محالة. ثم جاءتنا آيات، ولعلها يعني مناسبة ذكرها هنا، يعني أن أحيانا يعني تكون موضع يعني نسيان يعني لعدم وضوح الترابط بين المحاور، وهي مهمة جدا حقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: بعد يوم أو يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. في هذا المقطع من الآية 53 54 و55 الله سبحانه وتعالى يأمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين الدعاة أن يجادلوا المشركين باللين والكلمة الطيبة، مع إقامة الحجة واختيار الأسلوب المناسب وبيان رحمة الله عز وجل قبل عذابه. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم، قدم الرحمة وجادل بالحسنة. يعني حقيقة مظنة أن ممكن أن الإنسان يتوتر من هذه المجادلة، يعني وضوح الرد، يعني وضوح بطلان الشبهات. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أيا كانت ما يطرحه المشركون، عندك الحجة قوية، لا تحتاج إلى رفع صوت، ولا تحتاج إلى كلام بذيء، ولا تحتاج إلى شتم، ولا تحتاج حتى إلى شتم الأصنام. يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تحتاج. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هي الأساس في الدعوة. ثم جاءتنا أحسن الله إليكم رد عام على الشبهات، بيان ضعف المعبودات من دون الله عز وجل من الملائكة والصالحين، وعدم نفعها أو ضرها، بل وفقرها إلى الله عز وجل وخوفها من عذابه. يعني هذه غير يعني المعبودات الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من يعبد الملائكة، الملائكة هم يبتغون إلى الله الوسيلة، هم يبتغون رحمة الله عز وجل. من يعبد عيسى عليه السلام، عيسى مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته، ولا يستطيع في كل الأحوال النفع ولا الضر، ولا يستطيع النفع ولا الضر. فهم كذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه، فلما تعبد هؤلاء؟ ثم بعد ذلك كذلك بيّن سنة إهلاك الأمم المكذبة: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من كفر أن الله سبحانه وتعالى يمهله، لكن لابد أن يكون له إهلاك بعد ذلك إن واصل في ما هو فيه. ثم بعد ذلك بين الحكمة من عدم إرسال الآيات التي طلبوها، وهي تكذيب الأمم السابقة واستحقوا بذلك العذاب. فكل الأمم التي جاءتها الآيات يعني طلبت المعجزات، ثم بعد ذلك يعني ثم جاءتها هذه المعجزة، أهلكوا بعد ذلك بسبب تكذيبهم. ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت قريش منها أن يجعل الصفا ذهبا، أن يجعلها، فإن كذبوا يعني جاءهم العذاب، ويعني أن يصبر عليهم لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. فذكر الله سبحانه وتعالى بوضوح هنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم ذكر مثال، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة يعني مبصرة واضحة، انفلقت الحجرة مثل ما طلبوا بالضبط، وخرجت الناقة بنفس الوصف الذي طلبوه. هل آمنوا؟ لا، لم يؤمنوا. ثم بعد ذلك الرد الثاني، وهو قرب يوم القيامة. لا ما لا عفوا، يعني سبب إهلاك الأمم المكذبة الحكمة من عدم إرسال الآيات قلنا التي طلبوها. ثم أحسن الله إليك، إحاطة علم الله عز وجل بالناس، وسنة الابتلاء والتخويف والتكذيب. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. وهذه مناسبة أن يعني الابتلاء بالإسراء والمعراج مثل الابتلاء بذكر شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن، وأن يعني كيف يعني الفتنة التي قالوها يعني أو الشبهة، كيف تنبت شجرة في النار. وهو كذلك مثل الابتلاء للتصديق، يعني ابتلاء للتصديق مثل ابتلاء إبليس لعنه الله بالسجود لآدم عليه السلام. وجاءت بعدها قصة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. ويعني نذكر أو يذكر هنا ثلاث مناسبات في قصة آدم. أولا يعني المناسبة التي ذكرناها أن الابتلاء بالشجرة والإسراء كابتلاء إبليس بالسجود لآدم فأبى، وهؤلاء أبوا التصديق. كذلك من أسباب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، حسدهم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختير للرسالة، وقالوا لولا أنزل هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم يكن مثلا الوليد ابن مغيرة أو غيره من يعني من أغنياء قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا لكن لم يكن من أغنى الناس في قريش، فقلنا كان الحسد، فلعله مناسب لحسد إبليس لآدم في هذه القصة. كذلك حقيقة في أمر آخر ولعله أنسب في ذكر قصة خلق آدم وفتنة إبليس، وهي يعني ما ركزت عليه القصة، وهي الأربع نقاط. أولا أحسن الله إليكم أن المؤمنين دائما قلة، وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الآية 62. كذلك أخذنا حسد إبليس لآدم بسبب التكريم. كذلك جاءت طرق غواية إبليس لبني آدم 64 و65. لكن النقطة المهمة هنا، يعني بعد كل الردود الواضحة، بعد الحجج الباهرة التي لا مجال لي يعني ردي الحجج، يعني لا مجال لرد هذه الحجج، بعد ذلك لا يؤمن. فتقول لما هذا الكفر؟ تأتي في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى السبب. يقول إبليس يعني في هذه الآية أو يتوعد لأحتنكن ذريته. ما معنى الاحتناك؟ الاحتناك هو مثل اللجام الذي يوضع في حنك الفرس أو في حنك الدابة، فيمسك منه الدابة. إذا مسكت من هذا المكان لا تستطيع أن تتقدم أو تتأخر أو تمشي يمنى أو يسرى. فهذا معنى الاحتناك، فمعنى أن إبليس محتنك بني آدم، لا يستطيع طبعا من اتبعه من بني آدم، فليس له سلطان على المسلمين على من اتبع الحق، فيحتنكه لا يستطيع أن يرى، لا يمنى ولا يسرى، وهذا بسبب غوايته. فنرى فعلا من هو محتنك بهذه الطريقة لن يرى الحق مهما كان واضحا. وذكر الله سبحانه وتعالى ترى إبليس ليس له قوة وليس له سلطة على بني آدم إلا من اتبعه، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورة. إن عبادي في الأخير، حتى لا نظن أن إبليس له فعلا قدرة وهو قادر أن يغوي بني آدم، لا، إن عبادي، يقول الله سبحانه وتعالى الآية 65، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لإبليس عليهم سلطان. ثم بعد ذلك جاء تفنيد آخر لشبه المشركين، دليل الفطرة، وهذا دليل من نفس الإنسان، يعني الإنسان نفسه هو نفسه مقتنع فعلا أن الله واحد، ويلتجئ إلى الله عز وجل حال الشدة، وفيها دعوة إلى التفكر في إمهال الله لهم وقدرته على إهلاكهم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، آية 68، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. ولذلك يعني كان الختام آية 71، بعد ذلك جاءنا دليل التكريم، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وحمله في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا التفضيل دليل على أن لم يه... على أنه لم يخلق لم يخلق هذا الإنسان عبثا، وأنه يعني له وقت، يعني أو أن له غاية من هذه أو من هذا الخلق، وله كذلك تكليف. فمن لا يرى كل هذه الأدلة ولم يعتبر فهو أعمى في الدنيا والآخرة، آية 71 و72، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني أي حجج، يعني هذه حجج لا يمكن ردها. طيب، بما أن المشركين لم يستطيعوا رد هذه الحجج، ماذا فعلوا؟ إلى ماذا التجأوا؟ التجأوا إلى الكيد، التجأوا إلى الكيد، فكادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكيد دليل انعدام حجة، فأول الكيد حاولوا فتنته صلى الله عليه وسلم لكي يفتري على الله الكذب ويغير بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 73، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ثم بعد ذلك يعني لما ثبته الله سبحانه وتعالى لما لم يعني ينجحوا في هذه الفتنة وثبته الله سبحانه وتعالى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أرادوا يعني طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فجاء يعني تهديدهم بهلاك كما أهلكت الأمم السابقة لو أنهم أخرجوه، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا من قبلك من قبلك عفوا من رسلنا، أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك جاءتنا توجيهات ربانية يستعين بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الداعي، يعني توجيهات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. التوجيه الأول بالبداية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به. جاءتنا فيها الصلاة، قيام الليل، قراءة القرآن، وجاءت أدعية، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهذه كلها يستعين بها الداعية في طريق دعوته وما يتعرض له من الأذى، فما جاء أحد بالذي جئت به إلا أوذي، فهذا طريق محفوف بهذه المخاطر والأذى، لكنه كذلك في وعد، هذا الطريق فيه وعد بالنصر من الآية 79، وقل ربي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني وعد بالنصر والظهور في وظهور الحق في الدنيا والفوز بالجنة. طبعا المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه كذلك يعني إشارة أن من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم له كذلك من هذا المقام، يعني له من الأجر في الجنة له من الدرجات العلى في الجنة بإذن الله، بإذن الله تعالى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، فيه كذلك وعد بالنصر والظهور. ثم جاء القرآن الكريم الذي يلتجئ إليه المؤمن أنه شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب، مع هذه قلنا يعني محاولة الكيد بعد بطلان الشبه، وبعد محاولة الفتنة، محاولة الطرد، جاء قلنا توجيهات يستعين بها الداعية لهذا الأذى الذي يتعرض له. من كذلك مما يسلي الداعية بيان تعنت الإنسان، يعني ويعني هذه الطلبات التعجيزية يعني التي يعني يطرحها ليس للبحث عن الحق، إنما لبيان تعنته. وهذا طبيعة الإنسان، لا يستطيع يعني في النهاية فمنكم مؤمن ومنكم كافر. فجاءت تعنت الإنسان أصلا في نفسه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس، بيان يعني صفات طبع الإنسان. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على حاله. جاء فيها كذلك الحديث عن سؤال عن الروح، وطبعا هذا سؤال تعجيزي، سؤال الروح عن الروح، يعني ظنوا أنهم يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. ثم جاء إعجاز القرآن الكريم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، الآية 86. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا واضح يعني على إعجاز القرآن الكريم، وهي أعظم آية يعني، وبالنسبة لنا نحن الآن، إلى يعني لأن هذه الشبهات لا زالت تطرح، ممكن بمسميات أخرى وممكن بنفس المسميات، لكن لا زالت موجودة، وللأسف يعني يسقط فيها أبناءنا، أبناء المسلمين، يسقط فيها أبناء المسلمين لجهلهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيعني بيان أعظم آية، وهي الآية القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم. ثم جاء الحديث عن عناد أهل الباطل وطلب الآيات تعنتا، يعني تعنت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني أن تهلكنا. طيب، يعني إن كنت طالب آيات لتعلم لتعرف، يعني كيف تطلب الهلاك؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. طيب، هذا الكتاب المعجز بين أيديكم. فهذه الآيات التي طلبوها هي بيان تعنت وليس طلب معرفة حقا يعني. ثم جاء قلنا ذكرنا لهذا التعنت إعراض أو اعتراض على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكار البعث والرد عليها. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بشرية الرسول أصلا حتمية أن يكون من جنسهم، وهذه ميزة وليست شبهة، هذه ميزة أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لو كان في الأرض ملائكة لكان الرسول ملك. ثم أن شهادة الله عز وجل، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الهداية بيد الله عز وجل، ومن يهدي الله فهو المهتد. جاء الترهيب ووصف حسابهم في الآخرة. جاء بداية الخلق، نفس الدليل الذي ذكرناه قبل قليل، دليل على القدرة على إعادته. أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. ثم جاء بنموذج للتكذيب مع وضوح الأدلة. سبحان الله، يعني جاء نموذج يعني في قصة موسى عليه السلام، نموذج للتكذيب ونموذج للانحراف. النموذج الأول في فرعون، يعني تكذيب فرعون بعد وضوح الأدلة 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات. ثم بعد ذلك جاء يعني قصة موسى عليه السلام لكن في جهة ثانية مع بني إسرائيل، نموذج للانحراف بعد وضوح الأدلة، وهي قصة بني إسرائيل في 104. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. سبحان الله، يعني من بعد موسى عليه السلام أسكنوا الأرض، يعني الأرض حتى قيل أنها يعني الأرض، يعني الأرض كاملة، بمعنى فيها تشتت، يعني الأمر بالتشتت في الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، وهذه الآخرة الذي ذكرناها في أول السورة، فهناك من ربط بين هذه الآخرة وهذه الآخرة، وهي فيها آية. سبحان الله، يعني أن يذكر يعني أن بعض العلماء لما علموا بنشأة دولة وما تسمى بدولة إسرائيل في فلسطين كبر، طبعا كبر يعني الله أكبر، ليس فرحا واستبشارا أبدا، إنما قال صدق الله. فهي بداية جمع بني إسرائيل، لأن قال الله سبحانه وتعالى: جئنا بكم لفيفة، يعني جمعناكم من مناطق شتى. ولم يجتمع بنو إسرائيل إلا هذه الجمعة، إلا الآن في فلسطين. ونسأل الله أن يكون كهلاكهم قريبا يا رب العالمين، وأن يحرر المسجد الأقصى ويعود للمسلمين. وبإذن الله هذا الأمر قريب، وقريب جدا بإذن الله. فهو وعد الآخرة بإذن الله تعالى، وسندخل بإذن الله تعالى المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة. فكان هذا نموذج الانحراف بعد مع وضوح الأدلة، فلا تملك لهم شيئا، يعني بعد وضوح أدلة والبراهين انحرفوا مع إيمانهم، يعني مع تصديقهم لأصل الكتاب، مع تصديقهم لموسى عليه السلام وأصل الكتاب. ثم جاءت الخاتمة، صفة نزول القرآن الكريم وصفات المؤمنين به ودعاء الله عز وجل. ويعني فيه أنه كتاب الله عز وجل، من تمسك به نجا ومن تركه وأعرض عنه ضل وغوى. أحسن الله إليكم. وحقيقة يعني أخذنا وقتنا في هذه السورة لما فيها من العبر، وكل القرآن الكريم يعني عظيم وكله جميل، لكن اعذرونا في الإطالة. نتوقف دقيقة ثم نعود، أو لحظات يعني، ثم نعود إن شاء الله لسورة الكهف. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ورضي الله عنا وعنكم، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا ممن يتبع هذا النهج القويم. سورة الكهف، لازلنا نتحدث عن القرآن الكريم، وحقيقة أنه هو أهم سبيل للنجاة. سورة الكهف تركز على منهج التعامل مع الفتن، وتميز القيم الصحيحة فيها، وتمييز القيم الصحيحة فيها، وتضرب النماذج لذلك. جاء الحديث فيها في أحسن الله إليكم حول ست فتن. الفتنة الأولى فتنة الدين، فتنة المال، فتنة الدنيا الثالثة، فتنة الرابعة يعني محرك الفتن هو إبليس، وكذلك هو فتنة في ذاته. الفتنة الخامسة فتنة العلم، والفتنة السادسة فتنة السلطة والملك. وفي هذه الجوانب كلها تعطينا سبيل النجاة، ولذلك كانت الافتتاحية بأهم وسائل الثبات حال الفتن، والخاتمة كذلك فيها سبيل النجاة. ذكرنا يعني مقدمة صغيرة مع سورة الإسراء حول سورة الكهف، وقلنا ذكر فيها قصة أصحاب الكهف، وهي أمر يعني خارق أو أمر معجز، ولعلها هذه المناسبة مع سورة الإسراء، بالإضافة طبعا إلى التمسك بالكتاب. فسورة الإسراء كلها تتحدث عن الكتاب، سورة الكهف افتتحت أصلا بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طبعا سورة الإسراء، سورة الكهف هي نور بين الجمعتين، وليس شرط قراءتها يوم الجمعة، لكن يعني أنها من الجمعة إلى الجمعة نور تنير بإذن الله تعالى بما فيها من معاني عظيمة، ويعني تثبيت للمؤمن. كذلك سورة الكهف هي بإذن الله يعني من قرأ أو من حفظ العشر أوائل وقيل الأواخر، يعني هي يعني حديثين بإذن الله منجية من الدجال، ولعل يعني تنجيتها من الدجال لما ذكر فيها، لما ذكر فيها من معاني عظيمة. نأخذها بعجالة، قلنا افتتاحية السورة تحدثت على أهم وسائل الثبات، أهم وسائل الثبات فيها معرفة الله عز وجل، تعظيم الكتاب، العلم يعني تعظيم الكتاب من البداية، وكذلك تدبره، ولم يجعل له عوجا قيمة لينذر بأسا شديدا من لدنه. فابحث في القرآن، هل تجد عوج؟ هل تجد خطأ؟ هل تجد اختلاف؟ ابحث، الله سبحانه وتعالى يدعوك. لما؟ لأنك كلما بحثت ستزداد حبا، وستزداد تعظيما لكتاب الله عز وجل. ونحن نرى الآن، احنا مرينا على نصف القرآن الكريم، وبدأنا في النصف الثاني، يعني مع النصف مع يعني وسط سورة الكهف بدأنا في النصف الثاني، نرى هذا التربية يعني هذا المنهج التربوي البديع، نرى المعاني العظيمة، نرى هذا الترابط وهذا التناسب في المحاور، في القصص، في الأمثال، التنوع، نرى هذا الكتاب المعجز، فنزداد يقينا ونزداد إيمانا بالله عز وجل، وكذلك نزداد تعلقا بكتاب الله، بكتاب الله عز وجل، ولا نخشى أن تجد اختلاف، ولا نخشى من الفتنة في البحث عن القرآن الكريم، لن تجد، لن، وإن بحثت وبحث العلماء جميعا، يعني علماء الشرق والغرب العالمين بعلوم الدنيا وعلوم اللغة وعلوم التاريخ وغيرها، لو بحثوا في كتاب الله ما وجدوا خطأ واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنكون مطمئنين في البحث، البحث ما يزيدنا، تدبر كتاب الله لا يزيدنا إلا إيمانا بالله عز وجل، لا يزيدنا إلا تعلقا بكتاب الله وتعظيما له. فيعني كلما يعني ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، فتدبر كتاب الله هو أمان بإذن الله تعالى من الفتن. كذلك العلم والحذر من الجهل في العقيدة، يقول الله سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، هم عندهم علم حتى يقولوا هذا الكلام، ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سنجد كذلك أمر مهم جدا في الثبات وهو الدعوة، وحقيقة أنا أقولها لكل أم مثلا في غرس القيم في أبنائنا، أن من أهم وسائل غرس القيم غرس الدعوة إلى القيمة، لأنها لو دعت، يعني لو دعت صديقاتها، لو دعت أخوانها إلى الصلاة، لو كانت هي حاملة راية الدعوة إلى الصلاة مثلا، التي يعني تنبه الآخرين يلا أذن يلا نقوم إلى الصلاة، بإذن الله يكون أثبت لها. فمن أهم أسباب الثبات على قيمة أو غرس قيمة معينة هي الدعوة إليها. وكذلك جاء الحديث عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو جاء النهي عن أن يهلك نفسه، لكن هذا المعنى يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الداعية. فقلنا الدعوة والحرص على المدعوين، وكذلك جاءت معرفة حقيقة الحياة الدنيا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عذرا كذلك في نقطة أخرى سادسة، يعني سقطت مني سهوا في السنة، يعني سنة الابتلاء، معرفة الحكمة أصلا من وجود الإنسان على الأرض وسنة الابتلاء. هذه الست نقاط هي من أهم أسباب وسائل الثبات. سنجد في كل قصة وسائل يعني كذلك للثبات. في قصة أصحاب الكهف طبعا، يعني بعجالة يعني معروفة، يعني هي الفتية التي الذين خرجوا بدينهم، هربوا بدينهم من الكهف، الفتنة كانت هي الصد عن دين الله عز وجل يعني، والأمر بالشرك. جاءتنا من أسباب الثبات في قصة أصحاب الكهف الصحبة الصالحة اللي جاءتنا بداية، أنهم الفتية يعني مجموعة، أنهم يعني يثبت الواحد الثاني، يعني يثبت بعضهم البعض، جاء فيها الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل في الآية العاشرة، جاء فيها الهداية والثبات من الله عز وجل، لكن أن نسعى إلى نيل هذه الهداية، اتباع البينة في المعتقد، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هؤلاء الذين عبدوا غير الله عز وجل ليس لهم آية، فمعنى أنهم هؤلاء عارفوا الآية يعني الدليل على وحدانية الله عز وجل. التفكر كذلك، اعتزال المشركين والبعد عن أذاهم، ولعلها كذلك مناسبة لفتنة الدجال، لأنه في النهاية الدجال ليس المطلوب هو مواجهته أو مواجهة أعوانه أو أتباعه، إنما هو المطلوب هو الاعتزال. في فتنة الدجال المطلوب هو الاعتزال، فكما اعتزل أصحاب الكهف أن من حضر، نسأل الله يعني أن لا يجعلنا من يحضر على هذه الفتنة، وأن يثبتنا على الحق ويثبت ذرياتنا يا رب العالمين، أن يعني الحل هو في اعتزال يعني والبعد عن الناس قدر المستطاع، ويعني السعي بأسباب الثبات. في المقابل ذكرت لنا سببين للزلل: التقليد، أنهم اتبعوا هؤلاء الآباء، يعني اتبعوا آباءهم ولم يكن لهم علم. الثاني الخوف، ثم جاءتنا جانب من أحداث القصة يعني في الكهف، وبعد الخروج من الآية 17 إلى 21، وفيها بيان قدرة الله عز وجل والحكمة من الحادثة. يعني هي القصة في ذاتها تعطينا قدرة الله عز وجل، وكذلك مناسبة للثبات أمام الدجال، لأن الدجال في النهاية الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة خارقة يعني بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى، فلا يكون مستغرب. فمن يعرف قصة أصحاب الكهف يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويعطي القدرة ما يريد لمن يريد ولحكمة يعلمها سبحانه. ثم جاءتنا يعني من الآية 22 إلى 26 دعوة إلى عدم البحث في تفاصيل التي لا فائدة منها، وأنك لا تعزم على شيء في المستقبل إلا أن تستثني، يعني أن تقول إن شاء الله، ذكر الله عند النسيان، والعلم اليقيني هو الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. إلى هنا يعني جاءتنا تعقيب على القصة في أسباب الثبات، فيها كتاب الله عز وجل تلاوة وعملا، اتل ما أوحي إليك، يعني التلاوة فيها التلاوة وفيها الاتباع، واصبر نفسك الصحبة الصالحة، جاء فيها الدعاء، دعاء الله عز وجل، جاء فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الإخلاص لله عز وجل، جاء فيها ذكر الله عز وجل، الحذر من اتباع الهوى، الإعراض عن الغافلين، الدعوة إلى الحق، نرى الدعوة تتكرر، الدعوة إلى الحق، والرغبة في الفوز بالجنة والخوف من النار، يعني أن يكون الداعية أو يكون الإنسان المسلم يعني الآخرة أمامه في كل أحواله، فيرى هل هذا يعني الذي سيفعله أو الذي سيقوم به أو الذي يعني دخل أو اتبع هواه، هل هذا يعني يقربه من الجنة أو يقربه من النار؟ فنسأل الله السلامة والعافية، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فيعني استحضار الدار الآخرة من أهم كذلك ما يثبت على الحق. جاءتنا الفتنة الثانية أحسن الله إليكم، فتنة المال وسبل النجاة منها في قصة صاحب الجنتين. طبعا الفتنة كانت التوسعة في الرزق، وجاءنا صاحب الجنتين الذي وسع الله سبحانه وتعالى عليه الرزق فكفر وأنكر قيام الساعة، وصاحبه الذي رضي بما آتاه الله، يعني هو كان أقل من الثاني، رضي بما آتاه الله من الرزق وذكر صاحبه. طبعا الخلاصة يعني تعرفوا القصة، يعني نمر عليها لضيق الوقت. من أسباب الزلل وأسباب الثبات، أسباب الزلل العجب والكبر الذي كان عليه صاحب الجنتين، يعني أنه الركون إلى الدنيا وعدم التفكر في الآخرة، عدم شكر الله عز وجل على النعمة، هذا كان حال صاحب الجنتين، الغفلة عن قدرة الله عز وجل وعن مكره بالظالمين، الإعراض عن التذكرة، يعني حتى أنه كفر يعني بسبب إعراضه وعجبه وكبره وركونه للحياة الدنيا. فمن أسباب الثبات الرضا بقدر الله، نجدها في قصة الثاني صاحب الجنتين، الرضا بقدر الله عز وجل، دعاء الله التوسعة في الرزق، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في النهاية بيد الله عز وجل، التفكر في قدرة الله عز وجل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نرى قدرة الله عز وجل في يعني في الرزق وفي الإنعام وخذا يعني ما له سبحانه وتعالى من إكرام على عباده. وطبعا يعني نجد كذلك الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. فذكر لنا هذه القصة نموذج يعني من الزلل ونموذج كذلك من الثبات. الفتنة الثالثة هي فتنة الدنيا، وجاءتنا يعني في 5 آيات، من بداية من قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، فيها يعني من أسباب الثبات معرفة حقيقة الحياة الدنيا وسرعة انقضائها، جاء فيها بعد ذلك والباقيات الصالحات، يعني ذكر الله عز وجل من أسباب الثبات، التفكر كذلك في الآخرة وموقف الحساب. مقابل الزلل هي الركون، أو أسباب الزلل الركون إلى الدنيا وزينتها، إلى الدنيا وزينتها، والغفلة عن الدار الآخرة ودقة الحساب. ودقة الحساب يعني هنا جاءت التعبير بقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حقيقة الغفلة عن دقة الحساب ليس فقط للكافر، هي للمؤمن، يعني هي من أسباب الثبات المؤمن، ومن أسباب كذلك الزلل أنه يستصغر صغائر الذنوب فهي تأتي على صاحبها وتهلكه، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فمن جاء بكبيرة فاستغفر وغفر له، والصغائر تكاد تتراكم على صاحبها حتى تهلكه. الفتنة الرابعة أحسن الله إليكم، ومحرك الفتن كلها، إبليس لعنه الله. فسقه، يعني بدأ بالحديث، فسقه عن أمر الله وعداوته لبني آدم، ومن أسباب النجاة، أو عذرا غير مفتوحة له هنا، نأخذ أسباب الزلل، الغفلة عن عداوة إبليس، وكذلك الإعراض عن التفكر في كتاب الله، عز وجل. ظهر ذلك في قوله: لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فلو يعني تفكر في كتاب الله لما زل بإذن الله. الجدل بالباطل وبغير علم، يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. كذلك الغفلة وعدم الاعتبار بالأمم السابقة، وجاءنا الحديث عن هذا الموضوع في الآية 55: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا في قوله تعالى: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. جاءنا كذلك في الآية 56، جاءنا كذلك في الآية 58: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، كذلك في الآية 59. من أسباب النجاة أحسن الله إليكم في الآية 50 استحضار عداوة إبليس وعدم الغفلة عن وسوسه وعن وسوسته، كذلك الآية 51 إلى 53 استحضار الدار الآخرة وعدم نفع الشركاء والمتبوعين لتابعيهم، تدبر الكتاب قلناها قبل قليل، كذلك اتباع الرسل في الآية 56: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن اتبعهم بإذن الله ثبت، كذلك العبرة والاتعاظ بالأمم السابقة. أحسن الله إليكم، نأتي للفتنة، هذه موجودة أمامكم، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. نأتي إلى الفتنة الخامسة، وهي فتنة العلم، وقصة موسى والخضر يعني معلومة بإذن الله تعالى، وتجدوها يعني موجود مختصرة في العرض. هذه يعني جاءتنا من جانبين، من جانب المعلم ومن جانب المتعلم، آداب المعلم أو وكذلك المتعلم. من جهة المعلم أن استنهاض همة المتعلم، استنهاض همة المتعلم، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، فيحرك فيه هذه الهمة حتى يقول: لا، يعني أصبر بإذن الله، بإذن الله تعالى. مراعاة قدرة المتعلم وتوضيح طبيعة التعلم، يعني توضيح طبيعة هذا العلم الذي سيأخذه، ومراعاة قدرته. قال نفس هي الآية: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فبين له هذا السبب. جاء فيها كذلك وضع قواعد وشروط في طلب العلم وتوضيحها للمتعلم، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. جاء كذلك الصبر، يعني صبر الصبر على المتعلم وقبوله للعذر، يعني صبر المتعلم المرة الأولى لما استدرك يعني موسى عليه السلام، ثم المرة الثانية كذلك لما استدرك ولم يعنف ولم يقل شيء، بالعكس يعني صبر عليه، ورع كذلك عدم قدرته، يعني صعب جدا الصبر على مثل هذه الأمور. تذكير المتعلم عند الخطأ، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك ثانية إنك لن تستطيع معي صبرا. الشرح والبيان وعدم كتم العلم كذلك شيء يعني مهم جدا جدا جدا، وهو عدم طرح الشبه أو المفارقة قبل بيانها. إذا طرحت شبهة لابد من بيانها قبل المفارقة، لا تدري هل نلتقي بعد ذلك أم لا، لابد من طرح، لابد من بيان الشبهة. نعم، أن الخضر يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لموسى وذكر لموسى أن الله سبحانه وتعالى آتاه العلم، ويعني هو واثق فيما يفعله الخضر، لكن مع ذلك هي يعني في النهاية هي شبه وقعت في نفس موسى عليه السلام. وكذلك يعني تعطينا يعني نفسية النبي موسى عليه السلام، لا يستطيع أن يرى ما يراه منكرا، ما يظنه منكرا، ويصبر عليه، فهذا معذور حقيقة في فعله، لا يستطيع أن يصبر عما يراه منكر، سواء في ما كان من السفينة أو غير يعني أو الغلام خاصة يعني. ثم كذلك النصح بالنسبة للموضوع الثالث. بالنسبة كذلك من آداب المتعلم التعب في طلب العلم، وهذه يعني لتحصيل العلم لابد من التعب، الصبر، السعي في طلب كذلك العلم، الوقوف عند أوامر المعلم، يعني في النهاية أمرك فلابد من الوقوف عند أوامره، يأمر وينهي بما أنك ستأخذ منه العلم، فلا بد من التأدب والوقوف عند ما يطلبه منك. كذلك الثقة في المعلم لكنها بضوابط، يعني موسى عليه السلام واثق في الخضر، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر له أنه عبد صالح، لكن مع ذلك لم يتحمل موسى أن يرى منكرا ويسكت. فيعني هنا يعني الإنسان لا يتعصب للمعلم ولا يتعصب يعني لأي كان، لشيخ أو غيره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام أخذناها مرينا عليها، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إن كان الأنبياء والله سبحانه وتعالى يقول بهداهم، اقتدي بهداهم، لا تتعصب، اقتدي بالهدى. طبعا جاء تزكية للأنبياء، لا يعني أن الأنبياء فيهم خطأ، إنما يعطينا الله سبحانه وتعالى منهج، كذلك نتبع ونثق في من نتعلم منه، لكن بضوابط، لكن بضوابط. فإن حق يعني فإن كان فعله صائبا نتبعه فيه، فإن زل لا نزل نحن. في النهاية كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان يعني سيحاسب فردا يوم القيامة، ولا عذر في اتباع الباطل لأن اتبعه فلان. كذلك فيها التواضع للمعلم حتى وإن كان المتعلم يرى نفسه أعلم. يعني سبحان الله، موسى عليه السلام ليس فقط نبي ولا رسول، هو من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك تواضع للخضر واستجاب لأوامره واتبعه، ويعني اعتذر منه أكثر من مرة، فلا بد من التواضع للمعلم. بعض الدروس والعبر من أحداث موسى والخضر، قصة ثقب السفينة يعني أن فيها خير فيما ظاهره شر، وأنا ركزت على نقطة حقيقة يعني في هذه الأحداث، أن يعني ما يتعلق بأحداث حياة الإنسان، حياة الإنسان وقدر الله عز وجل، إما أن يكون خيرا أو يكون شرا. إن كان شرا فإما أن أعلم في حياتي أن هذا خير، يعني صارت لي حادث ثم بعد ذلك وجدت أنه عندي مرض مثلا، فعلمت أن هذا الحادث خير لي وهذا قليل، لكن هذا مما يحبه الإنسان، مما يحبه الإنسان، يعني أنا أحب أن أعلم الخير في الشر حتى يعني أزداد اطمئنان، هذه يعني طبيعة فطرة بشرية، يعني طبيعة بشرية، لكنها هذه هي الأقل. فما يحصل لنا مما ظاهره شر الغالب لا نعلم الخير الذي فيه، لكن يقيننا في الله عز وجل أنه خير يجعلنا نطمئن إلى قضاء الله عز وجل ونسلم له. قلنا إما أن يحدث خير وإما أن يحدث شر، فشر إما أن نعلم أنه خير أو لا نعلم وهو الأغلب. فجاءت الثلاث أحوال في الثلاث أحداث التي حصلت مع موسى والخضر. ثقب السفينة، علم أصحاب السفينة أنه خير لهم، لأن الملك مر بهم ووجد أن السفينة مثقوبة فتركهم وانصرف، هذه واحد. وقلنا هذه ولعلها مناسبة البدء بها في القصة، أنها هي المقربة إلى النفس، المحببة إلى النفس، إحنا بودنا أننا نعرف أن ما حصل لنا من شر فيه خير. الثانية قصة الغلام، مات الغلام طبعا لم يدري لا خير لا ما فيه خير ولا شر، وكذلك حتى والد الغلام لم يعلم أن فيه أن في هذا الأمر خير، لم يعلم أن ابنهم يعني لو كبر سيكون كافرا ويتعبهم، لم يدروا، حتى بقى يعني أنه عوضهم الله سبحانه وتعالى، لكن لم يدروا أنه كان هذا الثاني خير من الأول. لكن قلنا هذا يقين الإنسان المؤمن في أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر عليه إلا الخير. وقصة الجدار خير وظاهره خير، حتى لا نظن أن دائما الباطن عكس الظاهر، فنقول أنه خير فمعناه باطنه شر، لا أبدا، هو خير وظاهره خير. نأخذ كذلك في فتنة الملك، يعني حقيقة أننا في سورة الكهف في 3 ملوك. الملك الأول الذي يصد الناس عن دين الله، والذي يعني هرب منه أصحاب الكهف. الملك الثاني هذا الملك الظالم، هذا ليس ظالم في الدين لكن أنه طاغية ويغتر بقوته. ثم الملك الأخير وهو ذو القرنين، الملك العادل. فجاءت فيها صفات الملك العادل الذي طاف الأرض من المشرق إلى المغرب، جاء فيها السعي للدعوة إلى دين الله ومساعدة الناس، جاء فيها الأخذ بالأسباب واستثمار أسباب وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم في الخير. من صفات الملك الصالح العدل، من صفات الملك الصالح التيسير ومراعاة أحوال الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، سنيسر عليه. أنه لا يطلب الدنيا، قال: ما مكنني فيه ربي خير. يعني قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك من المال ما يعني حتى تعيننا؟ فقال: لا، يعني أنه ما مكنني فيه ربي خير، فهو لا يطلب الدنيا. كذلك التواضع، ونرى كيف يعمل معهم بيده العمل والجهد. كذلك العلم، أنه علم كيف يجعل الردم، كيف يردم هؤلاء. وكذلك استثمار، يعني القدرة على إدارة الموارد البشرية والموارد المادية، فهو يعني أدار هؤلاء الناس، ساعدوه، وليس فقط مع يعني استثمر وجود هؤلاء لمساعدته لردم يأجوج ومأجوج. وكذلك استثمر الموارد المادية، الحديد والقطر. هذه طبعا يعني ختمت بالحديث عن فتنة يأجوج ومأجوج، وهي لا طاقة للبشر بها، وهي من علامات الساعة الكبرى، يعني تأتي بعد الدجال، تأتي مع وجود عيسى عليه السلام، يعني بعد نزول عيسى عليه السلام. يعني لعلها مناسبة ختام سورة الكهف بفتنة لا طاقة للبشر بها، ولا مطلوب يعني أن يجابهها الإنسان، ولا يعني، وهي كذلك يعني من رحمة الله أنها ليست فتنة في الدين. ففي النهاية يعني أقصى ما يمكن أن يحصل للإنسان أنه يقتل. لا إله الله محمد رسول الله. ثم جاءتنا الخاتمة: عاقبة من زل في الفتن ومن ثبت على الحق، عاقبة من سقط في الفتنة، من 99 إلى 105. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. نسأل الله السلامة والعافية، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم جاءت أهم أسباب الزلل في 106 والمئة، يعني 105 و106: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، الإعراض عن كتاب الله، سنراه يتكرر، الغفلة عن الحساب، الاستهزاء بالرسل والدعاة، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وختمت ب أو يعني جاء بعد ذلك جزاء من ثبت على الحق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ختمت برحمة الله بعباده بتيسير سبيل النجاة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عذرا اليوم أطلت يعني لإطالة في سورة الإسراء، حتى أن سورة الكهف يعني حقيقة يعني فيها معاني عظيمة يعني تجاوزناها. يعني قلنا أنها هم 3 بالنسبة للملوك، هم 3 ملوك. الملك الأول هو يعني الذي هارب منه أصحاب الكهف، الذي يعني يغصب الناس أو يعني يصدهم عن دين الله ويأمرهم ويفتنهم في دينهم ويأمرهم بالكفر. الثاني أحسن الله إليكم هو الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة، والثالث هو الملك العادل. الثالث هو الملك العادل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونلقاكم بإذن الله تعالى غدا. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.